تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما تعلق ببيان المسائل وما يخرج به من باب من سب الدهر فقد آذى الله، من سب الدهر فقد آذى الله. واليوم بإذن الله تعالى وحسن توفيقه باب جديد، باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه، باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه. والحقيقة انه يعني اعاننا الله اياكم على اتمام هذا الكتاب، يعني هذه الجملة من الابواب يأتي بها المصنف رحمه الله تنبيها على بعض المسائل التي قد تخفى على البعض، وبيان الى ان مقام التوحيد، مقام التوحيد يتعلق بكل مقتضيات افعال العبد، يتعلق بكل مقتضيات افعال العبد، سواء كان في من الناحية الاعتقادية القلبية، او من الناحية العملية الجارحية، او من ناحية الكلام، او حتى من ناحية الالقاب التي يخلعها البعض على البعض، او يخلعها العبد على نفسه، او حتى من ناحية الالقاب التي يخلعها البعض على البعض، او من او يخلعها البعض على نفسه، وذلك لحماية جناب التوحيد، حتى لا يكون كل معنى يقتضي السمو او العلو او يقتضي التقديس، لا ينبغي ان يكون اي معنى في هذا المضمار الا لله وحده دون ما سواه. لا ينبغي ان يكون اي معنى يقتضي السمو او العلو او التقديس او التعظيم الا لله وحده دون ما سواه، سواء كان هذا المعنى بلسان حال او بلسان مقال. وطبعا لما بيكون بلسان حال بيكون اشد في الخطورة وامس للايمان منه مما يكون بلسان المقال. ما كان بلسان الحال بيكون اشد خطورة وامس للايمان مما يكون بلسان المقال، واضح. ومن هذه القضايا قضية هذا الباب الذي سماه المصنف باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه، بقاضي القضاء ونحوه، ونحو من المسميات، يعني ونحو هذه التسميات، زي ملك الملوك وزي كبير الكبراء وعظيم العظماء وما شابه. فقبل ان نخوض يعني في بعض الكلام المتعلق به، تبقى فهمت انه يعني مثل هذه الابواب هي من باب التدقيق في مقام التوحيد، من باب التدقيق في مقام التوحيد، والتنبيه على ان مقام التوحيد ليس فقط في مجرد مسألة ان تعبد وثن او ان تعبد صنم، وانك اذا لم تعبد صنم او لم تعبد وثن فانك بذلك قد سلمت من من قضية الشرك او من قضية الامور التي تمس التوحيد، بل ان هناك قضايا دقيقة تمس التوحيد، سواء علينا قلنا انها تمس من جهة الاصل او تمس من جهة الكمال. فالموحد لا يتعامل مع ربه عز وجل بقضايا الاختيار او بقضايا معرفة من الضار والاضر، إنما يتعامل مع الله عز وجل بمقام العبودية، أنه عبد وأن الرب رب، واضح؟ ولذلك يقول تعالى وما كان لمؤمن، وما كان لمؤمن يعني لا يتصور أن يكون مؤمنا أو أن يقع من مؤمنا ما سيذكر من حال، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ذكرا كان أو أنثى، لأن في قضايا الإيمان وقضايا الدين لا فرق فيه بين ذكر ولا أنثى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أيا كان حاله وأيا كان درجة إيمان، مدام داخل في دائرة الإيمان ولو كان على حدود الأصل لم يكن أبدا ليقع منه حال معين، وهو أن يكون لهم الخيارة، أن يكون لهم إيه؟ وما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيه؟ الخيارة، يعني أن يختار فيقول هذا أصل وهذا فرع وهذا كبيرة وهذا صغيرة، وهذا يمس أصل الإيمان فأتركه، أما هذا فكمال الإيمان، أم لأنه هذا يتنافى مع مقام العبودية. فالأمر بالسواك يستوي في مقام العبودية مع الأمر بالصلاة، وإن كان في مقام الأحكام والقضاء يختلف، لكن في دائرة العبودية الإثنان سواء، واضح؟ أمر الله بذلك يبقى خلاص، يبقى أنت بتأخذه من جهة أنك عبد، أمرك سيدك يبقى لا تقارن بين الأوامر، لكن عند القضاء وعند الجرح والتعديل وعند الإقرار تقريب والإبعاد بينظر، ترك الصلاة غير ترك السواك، ترك الصلاة غير ترك اللحية، ده في الايه؟ في الأحكام. أما في الإيمان فالأصل ايه؟ سمعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم حصل قولهم سبحانه وتعالى، إنما حصل قولهم سبحانه وتعالى في ايه؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا، في أي حكم؟ في أي حكم. طب متعلق بالأصل أو الفرع؟ متعلق بالأصل أو الفرع، متعلق بالكبير أو الصغير؟ متعلق. كل ما كان من أمره لابد أن يقابل عندك في بؤرة العبودية سمعا وإيه؟ وطاع، لابد أن يقابل عندك في بؤرة العبودية سمعا وطاع. أما إذا قابل عندك محض اختيار أو تقديم عقل أو تقديم مثلا ضرورة، يعني ما ينظر له بأن ده يعني زي ما بعض الناس بيقابل الأوامر بأن ده نوع من أنواع الأمور البسيطة والأمور التافهة والأمور الصغيرة، حتى أنه ممكن جدا ينكر عليك الدعوة إليه، وده قد تجده مع كثير من الناس، يعني سواء زي الاصطلاحات اللي بيننا كده يقول عوام، وإحنا كلنا عوام لكن هو من باب التفريق، فيقول لك والله ده إيه مثلا، ما تيجي تقول لواحد تكلمه في اللحية، تكلمه في تقصير الثياب، تكلمه مثلا في سنة الأكل باليمين، سنة دخول الخلاء، واضح، مثلا عدم مصافحة المرأة إلى غير هذا، يقول لك إيه يا أخي، يعني هو الدين، يعني هو خلاص قضايا الدين كلها انتهت وخلصت ولم يبقى منها إلا الكلام في السواك واللحية وتقصير الثياب وما شابه، يعني أنت خلاص خلصت كل أمور الدين ولم يبقى إلا أن تتكلم في مثل هذا. طبعا دي دعوة تنقيص ودعوة اختيار ودعوة تقديم أمر على أمر، طبعا بؤرة العبودية ترفض ذلك، والذي يقع منه ذلك يبقى بؤرة العبودية عنده فيها ايه؟ خلل عنده فيها، لان موقف المؤمن ان يقول سمعت واطعت، فان عجز فيسأل الله العون ويحمد الله عز وجل، وان وفق فيحمد الله عز وجل. يعني انت لما ربنا يؤمر تؤمر بالسواك وتقدر تعمله، ما تجيش تقول لا ده مندوب ولا واجب، بؤرة العبودية يستوي فيها الكل، ولكن بؤرة الأحكام تختلف، مفهوم؟ لكن أنت بتتعامل مع رب عز وجل بؤرة الأحكام أم بؤرة العبودية؟ العبودية، لأن القضية كلها ملاكها أن العبد عبد والأعوال والرب رب، مفهوم؟ فيقول في الصحيح عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. الحديث حاذكر تخريجه، لكن بيقول ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاء قياسا على ما في حديث الباب لكونه شبهة في المعنى لكونه شبهه في المعنى فينهى عنه. يعني المصنف قال باب التسمي بقاضي القضاء ونحو، ما قالش باب النهي ولا باب التحريم، واضح؟ وده جريا منه على تقليد السلف، جريا منه على تقليد ايه السلف زي البخاري وغيره، انه يأتي فيبوب الباب ما جاء في كذا، زي مثلا ما جاء في البكاء على الميت، وما يقولش النهي ولا الاباحة ولا الجواز. ليه؟ لان المسألة قد يختلف فيها الناس نظرا لاختلاف نظرتهم لبعض النصوص، فيبقى من باب السلام ومن باب تمام الفقه يقول ايه باب ما جاء في البكاء على الميت، واضح؟ وبعدين يأتي من النصوص ما تدل على النهي، ويأتي من النصوص ما تدل على الجواز بقيد إن كان بكاء بلا صخب وبلا جلبة وبلا صوت وبلا ضجيج ومشاب وهكذا. فهو إيه هنا نفس القضية، بيقال باب التسمي، باب التسمي بقاضي، ما قالش باب النهي عن التسمي، مع أنه جاب نص يدل على الإيه على المنع. دي واحدة. الثانية أنه لما قال باب التسمي بقاضي القضاء، النص ما فيهوش قاضي القضاء، ده النص فيه إيه ملك الأملاك، فكأنه هو نظر إلى مسألة وقع بين الناس واسم انتشر بين الناس اللي هو قاضي القضاء، وذكر الباب باسم يشبه الاسم الذي ذكر في الحديث من باب الشبه ومن باب المقياسة. طيب، قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخلع اسم عند الله رجل تسمى، رجل تسمى، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. هذا الحديث رواه البخاري في الأدب، رواه البخاري في الأدب باب أبغض الأسماء. هذا الحديث رواه البخاري في الأدب باب أبغض الأسماء إلى الله تعالى، باب أبغض الأسماء إلى الله تعالى. ومسلم في الأداب، مسلم في الأداب باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك، باب تحريم التسمي بملك الأملاك وملك الملوك. ورواه أبو داود في الأدب باب في تغيير الاسم، باب في تغيير الاسم. ورواه الترمذي في الأدب باب ما يكره من الأسماء، وكل ذلك من حديث أبي هريرة، كلهم أخرجوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال في الشرح: لأن هذه اللفظ لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله تعالى، يعني بيقول إن أنه يعتبر هذا الاسم أخنع الأسماء، أخنع اسم عند الله، هذا الاسم هو أخنع اسم عند الله، هو أخنع في ذاته، يعني الاسم ده في ذاته، أم من حيث التسمي به لمن تسمى به سواه؟ هذا الاسم هو الخنوع يلحقه من حيث التسمي به لمن سواه، وليس من ذاته، لأنه هو ملك الأملاك، ولأنه ملك الملوك سبحانه وتعالى، ويذكر بذلك، وهذه صفة حقيقية في حقه. لمن الملك اليوم؟ لله. وكما في الحديث: أين ملوك الأرض؟ أين جبابرة الأرض؟ فلا يجيب أحد، ثم يقال: أين لمن الملك اليوم؟ لله. إذن فهو ملك الأملاك، لأنه يملك على الحقيقة. ودي مسألة يعرف فيها مسألتين: الأولى الفرق بين الملك والملك، الفرق بين الملك والملك، فأما الملك فهو التملك الذي يقتضي الحيازة والسيطرة والتصريف، وأما الملك هو الذي يقتضي الحيازة والسيطرة والتصريف. تقول: أملك أرضا أو أملك بيتا، يعني تقدر تتصرف فيه وتحوزه وتسيطر عليه ولك سلطان عليه، وأما الملك فهو نوع من السلطان والهيمنة لا يقتضي التملك، لا يقتضي الايه التملك، كملوك الأرض لا يملكون الخلق ولا يملكون البيوت ولا يملكون كل سائر الأماكن، لكن هم ايه لهم سلطان على الناس فيسمى ايه ملك. الله عز وجل له الملك وله الملك، له الملك يعني التملك، وله اللي هو الايه اللي هو له التصرف والسيطرة، وأيوة أم وله السلطان أيضا وله إيه. فلذلك يقال كل ملك سواه فهو مملوك، فهو ايه؟ لانه ملوك الارض من يملكهم؟ الله عز وجل يملكهم ويملك ما صاروا ملوكا عليه. فليس هناك مالك على الحقيقة يملك ويملك سوى الله. ليس هناك ملك على الحقيقة يعني بكل مقتضيات الملك والملك من معاني، ليس هذا في حق احد سوى الله. واضح؟ طيب، هل يجوز ان يسمى الرجل ملك؟ نعم يجوز ان يسمى من باب الوصف وليس من باب الحقيقة، فهو يملك او يملك. فنقول مالك الدار، يقول ايه؟ مالك الدار فلان ابن فلان، او مالك الارض يعني الذي يحزها ويتصرف فيها بالبيع والشراء فلان ابن فلان. ونقول ايضا الملك الذي له سلطان في الناس. طيب، يبقى دي تسمية تجوز من باب الوصف. ما اللي اقنع الاسماء ملك الاملاك؟ لانه فيه معنى يقتضي السمو على سائر الملوك، فيه معنى يقتضي السمو على سائر الملوك. وحنفهم المسألة من ناحية الفقهية واختلاف العلماء في مسألة التسمي بقاضي القضاء وملك الملوك وكبير الكبراء وعظيم السلاطين إلى غير هذا. لكن الأول تتخيل القضية. فالتسمي بالملك جائز على سبيل الوصف، المالك أو الإيه؟ أو الملك من جهة الملك أو الملك. أما التسمي بملك الأملاك فيه معنى يقتضي السمو أو الترفع على سائر الملوك، وهذا معنى لا يحق لأحد إلا الله، اللي هو السمو والعلو على سائر الملوك. لكن كن ده ملك وده ملك وده ملك يسمى ملك فقط، ليس هناك في كلمة ملك ما يقتضي إيه؟ السمو على سائر الملوك أو العلو على سائر الملوك، فكان أخنع الأسماء لمن تسمى به. طب وليه أخنع الأسماء؟ ده اسم في رفعة من باب المجازاة بنقيض القصد. من باب الايه؟ لأن المتسمي بذلك يرجو من الاسم الخنوع ولا العلو؟ العلو. ويرجو من الاسم الخنوع ولا الرفعة؟ الرفعة. فقال الله له يعني أو بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الاسم عند الله أخنع الأسماء لإيه؟ لصاحبه. أخنع الأسماء لصاحبه، نحن قلنا مش لذاتي لأن ده وصف لله عز وجل. أخنع الأسماء لإيه؟ لصاحبه. أخنع الأسماء لإيه؟ لصاحبه. مفهوم؟ يبقى كل اسم اقتضى سموا أو علوا على سائر الموصوفين به، كل اسم اقتضى سموا أو علوا على سائر الموصوفين به لا يجوز. لا إيه؟ لا يجوز. وإن أجازوه البعض من باب الوصف أيضا زي ما حنشوف في تفصيل الكلام، ولكن الصحيح بالنص. بالصحيح بالإيه؟ بالنص. طيب، النص ده يا أخوانا يدل على منع هذا الاسم فقط أو كل ما في معناه؟ ما كان عليه السلف أنه يدل على كل ما في معناه، ومنه طريقة المصنف، منه طريقة المصنف التبويب، انه قال ايه؟ باب التسمي بقاضي القضاء، وان كان ايه الحديث ليس فيه قاضي القضاء، لكن كأنه اعتبر المعنى ولم يعتبر اللفظ لذاته. اعتبر ليه المعنى ولم يعتبر اللفظ لذاته، لان هذا اللفظ انما يصدق على الله تعالى. يبقى تفهمت ليه يصدق على الله عز وجل؟ لانه على الحقيقة ملك الملوك، ملكا وايه؟ وملكا. فهو ملك الاملاك، لا ملك اعظم ولا اكبر منه. تعالى الله، كل معنى العلو له وحده. مالك الملك ذو الجلال والاكرام، وكل ملك مش ملك، الملك من الملائكة، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده، وكل ملك معذرة، وكل ملك أو ملك، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية. يعني إيه؟ يعني أمر يؤخذ منه يرد، استعارة. فقد يهب الله عز وجل الملك لعبد عارية، فإذا شاء أخذه منه. قل اللهم مالك الملك، أنت مالك الملك، وبالنص تؤتي الملك من تشاء. طيب، وتنزع، يبقى ده دليل العارية، دليل انه لا يبقى، مدام بينزع، واضح؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، واضح؟ ثم الذي يؤتيه الملك وينزعه منه مش شرط يقتضي العزة والذل، لأن مقام العزة والذل أيضا ليس لأحد بوصف، إنما هو عطاء من الله أيضا. فأتبع ذلك بقوله ها تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى إذن كل ملك يؤتيه الله أحد فهو عارية، فهو إيه؟ عارية ينزع منه ما تشاء الله عز وجل، وليست عارية بإذن الآخذ، إنما هو عارية بإذن المعطي. ليس هو عارية بإذن الآخذ، يعني أنا أقولك عن إذنك البتاعة دي أنا عايزها لمدة شهر، يبقى بإذن أنا حددت المدة، لا ده أنت تقول لي أنا ممكن أديها لك بس أخدها منك وقت ما أحب، فصارت عارية بإذنك، تأذن أنك تعطي أو لا، وإذا أعطيت متى شئت سلب، فهي عارية بإذن صاحبها بإذن المعطي. وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير، يسرع ردها إلى المعير المعطي الذي أعاره إياها، وهو الله تعالى جل في علاه. ينزع الملك من ملكه تارة، وينزع الملك منه تارة، يعني إما يبقى أنت ملك ويزول عنك بعض الملك، زي ما يغير واحد على ملك من الملوك يأخذ بعض أرضه مش كده، أو بعض ماله هو لسه ملك، أو ينزع منه الملك. يبقى إذن قد ينزع عنك ملكك الذي تملكه مش كده، زي ما واحد يحرق ماله أو يحرق ملكه أو يغصب منه وهو ملك، وقد ينزع ملكه سلطانه فيصير إيه لغيره مش كده، زي ما يعزل أو يسقط أو يقوم عليه غيره، مش ده يقع ولا لا يقع؟ يقع. ينزع الملك من ملكه تارة، وينزع الملك منه تارة، فيصير طبعا ده موافق لقوله تعالى قل اللهم مالك الملك، فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه، الله أكبر، فيصير إيه لا حقيقة له. يعني أنت تقول الملك فلان الفلاني، جلالة الملك فلان الفلاني المفدى أو المعظم، هو إيه على الحقيقة ولا على الإسمية؟ على الإسمية، لأنه ينزع منه. لو كان على الحقيقة يبقى صفة لازمة له كما هو في شأن الله عز وجل، لا ينزع منه أحد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن الحقيقة أنه ينزع منه. يبقى إذن هو مجرد إشارة يضعها على صدره، ما تشاء رفعوها من على صدره، مفهوم؟ لا حقيقة له سوى اسم زال مسمى. يبقى المعنى اللي انت المفروض يتخش دماغك ويتسرب الى مفهومك هو قضيتين ده، او مسألة لها وجهين. الاول هو انه كل معنى يقتضي العلو والسمو له وحده، وبالتالي احنا لما نيجي نمسك القضية اللي بنقشها الحديث وهي التسمي بملك الاملاك، لما كان هذا الاسم يقتضي علوا وسموا فهو لله وحده، ثم ان هذا الاسم على الحقيقة ليس لأحد الا لله، مش بس لانه بيقتضي العلو والسمو، لا، لانه حقيقة معناه من حيث الملك والملك لله وحده دون ما سواه، لله وحده دون ما سواه، دون ما سواه، افهم كده. وانه في حق كل من تسمى به لا يكون الا مجرد اسم، لا يكون له من هذا الاسم اللي إيه؟ لكن هل له من حقيقة الاسم شيء؟ لا. فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. وأما رب العالمين فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط يخفضه ويرفعه، فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع، ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. نعم نعم. ويحفظ على عباده أعمالهم، ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى، وما تكتبه الحفظ عليهم، فيجازي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. في الحديث في هذا الحديث قال الأزيزي في الشرح الكبير وفي الباب غيره أيضا، وأيضا صاحب قرة العيون قال، صاحب قرة العيون أيضا شرح كتاب التوحيد، قال لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله فهو ملك الأملاك، لأنه هو الملك في الحقيقة، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآية. فلا ينبغي، افهم الكلام، فلا ينبغي، يبقى دي المسائل اللي انت بتاخدها في رأسك، فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق. فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق، حتى أنهم كرهوا أن يقال لغير للعبد أحمدك على كذا، وإن صح لغة، وإن صح إيه؟ لغة، لكن أن يقول أحمدك يا فلان على الطعام، لأن هذا يتوجه به لله، فكرهوا أن يقال لغير الله، ولكن يقال أشكرك، أشكرك، ويجعل الحمد لله عز وجل خاصة. ليه؟ لأنه الأصل في وقوعه لله عز وجل. وكل لفظ، كل لفظ فيه تعظيم لله أو يصرف من العبد للرب لا ينبغي أن يصرف إيه؟ للعبد، أن يصرف للعبد. يعني إحنا لما نقول ذي الجلال والإكرام لا يجوز أن نقول ذو الجمال ذو الجلالة أو صاحب الجلالة، لأن ذو الجلال من صفات الله عز وجل، وهو من الألفاظ التي يعظم بها الخلق خالقهم. واضح؟ فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلا، وما كان مثل ذلك فينهى عنه، كالذي ترجم به المصنف، يعني ينهى عن إيه؟ أن تسمى بمثل هذه الأسماء، لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله، لا يصدق هذا المعنى إلا على الله، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق، لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس. كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تقدس سبحانه وتعالى دون غيره. مفهومة دي؟ يبقى دي أول قضية لازم تبقى فاهمة، يعني أول قضية عقائدية تخرج بها من الباب، إن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال والسمو والعلو لا يجوز إلا له. مفهومة دي؟ طيب، واحد يقول طب إحنا في كثير من الكتب أو المكاتبات أو مثلا بعض الرسائل المذكورة يقول مثلا وصنف ذلك قاضي القضاة فلان الفلاني، واضح، وكبير العلماء وأعلم العلماء وإلى بعض هذه الألقاب اللي بتخلع، هل ده يجوز ولا ما يجوز؟ اعلم أن المسألة دي من حيث الألفاظ المشهورة زي قاضي القضاء وزي أعلم العلماء وزي عظيم العلماء إلى غيره، هذا مما اختلفوا فيه. وقد أورد ابن كثير رحمه الله كلاما في البداية والنهاية أقرأه عليكم. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية جزء 12 صفحة 43، جزء 12 صفحة 43، كلام جميل في القضية دي، ذكر فيه موقف قصة حصلت هنقرأه وبعدين نتعرض له. قال في حوادث سنة 429 هجريا وفي رمضان منها لقب جلال الدولة السلوجقي، اسمه ايه؟ السلوجقي، ايه؟ السلوجقي مش السلوجي، السلوجقي، سين لام واو جيم قافية، سين لام واو جيم قافية، مش السلوجي، السلوجقي، اللي هو منهم اللي هو من السلاجق، مفهوم؟ فلقب نفسه شاه الأعظم، لقب نفسه بإيه؟ بشاه الأعظم، ملك الملوك، بأمر الخليفة القائم لله، بأمر الخليفة القائم لله. وخطب له بذلك على المنابر، وخطب له بذلك على المنابر، يعني ايه؟ بدأوا يدعونه ويدعو باسم شاه الأعظم، فنفرت العامة من ذلك. خدوا بالكم، فنفرت العامة من ذلك. انظر كيف كان الحال عشان تفهم انه زي ما كنا بنقول في مسألة العلم والعلماء ومسألة تحصيل العلم، وان الامة لو انتشر بينها روح التعلم لأفاقت من الغي والغفل التي فيه. اليوم في زماننا يمكن ان يخرج على الناس في الجرائد او في الاذاعة او في التلفزيون كلام فيه اباحة الحرام، او فيه التعدي على الحرمات، او فيه الطعن في المعتقد الصحيح زي انكار عذاب القبر كما وقع، او فيه ومع ذلك تجد العامة يصفقون ويطبلون ويزمرون ويضحكون بل ويسخرون ممن يقول من هذا الكلام المنسوب الى الدين الصحيح. ليه؟ لانهم اهل جهل. ولا حتى طبعا واحد يقول يعني هم الناس كانوا قديما كلهم علماء، لا، الناس كانوا اما علماء واما اتباع للعلماء، اما علماء واما ايه اتباع للعلماء، يسمعون العلم ويميزون الحق من الباطل ولو بما عهدوه وتربوا عليه. يبقى الرجل من دول عمي، وراق ولا حداد ولا زجاج ولا نجار ولا راعي ولا صانع ولا غزال ولا جازر ولا اي صنعة كانت، ولا فلاح ولا ده ولا ده، الا انه ساعة يسمع امرا مما لم يعهده من دين لا يمكن كلام ده ما سمعناهوش، وكلام ده منكر عندنا. فاللي انكر واللي بانف منه الايه؟ العامة. ودي مسألة مهمة، لان هم القوة الحقيقية المحركة، انه ساعة ما يبقى الحق يناصره الخلق يبقى فعلا ساعتها ما تبقاش المسألة محتاجة لا لمواجهات ولا حروب ولا استنزاف. لكن لما يبقى الناس جهلاء، اول من يقف امامك حال دعوة الحق والمطالبة بالشرع يقف امامك مين؟ العامة دول، لانك بتصادمهم في شهواتهم. ساعة ما تقوم الصبح تقول الحشيش حرام، كل الحشاشين يقلوا رابطة ضدك، واخد بالك، ويجوا يكسروا مقام الرئاسة ولا الحكومة ولا ايه. ليه؟ لانه الحشيش بقى بالنسبة لهم في تركيب الدم، يعني يمكن احنا في التحاليل يمكن قربنا ندخل تركيب الحشيش في الدم عشان من كتر الناس اللي كلهم بقى في دمهم الحشيش او السجاير او المخدرات. لو قلت الزنا حرام هتلاقي رابطة الزنا وبيوت الدعارة، واخد بالك، والمرتزقين من ذلك هيعملوا عليك ثورة وهيجان. ولو قلت مثلا التلفزيون حرام ولا منعت العري فيه والخنا والتمثيليات والافلام المدمنون لذلك، ولو قلت الكرة حرام ومنعت ماتشات الكرة التي تلهي الناس وتبنجهم وتجعلهم غافلين عن دينهم حتى عن صالح دنياهم، هيتجد ايه؟ تجد الاهلوية والزملكاوية هيجوا عليك بالشوم ويدغدغوا اللي جابوك. ليه؟ لانك حرمتهم من زادهم وحرمتهم من امور التي هم في امس الحاجة اليه. فحيبقى اللي هيقف امامك مش ايه؟ مش زمرة معينة، لا، ده الكل، لانك بتصادمهم في شهواته. فشوف، لكن هنا فنفرت العامة من ذلك ورموا الخطباء بالاجر، قالوا دول مأجورين، دول عملاء للسلطان، ورموا الخطباء بالاجر، ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك. ووقعت ايه؟ لمجرد انه هو خلع على نفسه اسم بس، ما حلش الحرام ولا حرم الايه؟ الحلال. لكن لان هذا مما تربى الناس على انكاره فانكر، وقعت بسببه فتنة ايه؟ شديدة. فتنة شديدة حسب الحساسية والغيرة على الدين. الغيرة على الدين بتجعل الامور كما قلت ما فيش كبير وصغير، بقى مش دي مش مهمة، يعني دي هنعمل مشكلة على المسألة دي يا عم، ده اكبر منها، لا. انما كانت المسائل بالنسبة لهم حق وباطل وولاء في دين الله عز وجل. فنفرت العامة من ذلك ورموا الخطباء بالأجر، ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك، واستفتوا القضاء والفقهاء في ذلك، خرعوا الى علمائهم. وكانت الامة لم تصب بعض في علمائها، كانت الامة في ذلك الوقت لم تصب بعض في علمائها، بل كانت تعرف ان العلماء هم ورثة الانبياء وسبب حفظ الدين في الارض. فهرعوا الى ايه؟ الى القضاة والفقهاء في ذلك. فافتى ابو عبد الله الصيمري الشافعي ان هذه الاسماء يعتبر فيها القصد والنية، يعني قال والله هي لا تحرم الا بحسب ايه؟ النية والقصد. لكن ان كانت بقصد حسن وبنية حسنة لا يقصد بيها السمو والعلو والتعالي والكبر فلا بأس. دي كانت فتيته، انكر عليه غيره من العلماء. فقال ان هذه الاسماء بيعتبر فيها القصد والنية، وقد قال الله تعالى ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فقال والله ربنا سمى ايه؟ ملك. وقال وكان وراءهم ملك، فسمى الله القوم الذين يأخذون السفينة أو تربصوا بالسفينة إيه؟ ملك. وإذا كان في الأرض ملوك جاز أن يكون بعضهم فوق بعض. يعني هو إيه استدل الاستدلال إنه يجوز تسمية الملك صح؟ فهو بقى إيه من عنده قال إنه مدام إن في الأرض ملوك ودي تسميتهم جائز بالملوك أن يسمى ده ملك وده ملك، قال فأن يكون بعضهم فوق بعض ده إيه جائز، ده بقى من دي من عنده اجتهاد منه. وإذا كان في الأرض ملوكا جاز أن يكون بعضهم فوق بعض وأعظم من بعض، وليس في ذلك ما يوجب النكير والمماثلة بين الخالق والمخلوقين. دي كانت ايه فتيته. وكتب القاضي ابو الطيب الطبري برضو من فريق الموافقين ان اطلاق ملك الملوك جائز، اطلاق لفظ ملك الملوك ايه جائز، ويكون معناه ملك ملوك الارض، ويكون معناه ملك ملوك الارض. واذا جاز ان يقال كافي الكفاه وقاضي القضاة جاز أن يقال ملك الملوك. يقول يعني إذا كنا احنا نستجيز التسمية بقاضي القضاة يبقى ايه جاز أن نسمي بملك الملوك. وإذا كان في اللفظ ما يدل على أن المراد به ملك ملوك الأرض زالت الشبهة. زالت الايه؟ يعني بيقول إذا كان الكلام اللي حيقال التسمية اللي حتقال فيه ما يشعر أنه ملك ملوك الأرض يبقى ايه ما بقاش في منع. ومنه قولهم اللهم أصلح الملك، فيصرف الكلام إلى المخلوقين لا إلى الخالق. ده كان مجمل إيه كلامهم لما قامت شو بقية الكلام بقى. وكتب التميمي الحنبلي نحو ذلك. وأما الماوردي الماوردي وأما الماوردي صاحب الحاوي الكبير فقد نقل عنه أنه أجاز ذلك أيضا. والمشهور عنه ما نقله ابن الجوزي والشيخ أبو منصور بن الصلاح في أدب المفتي أنه منع من ذلك وأصر على المنع منه مع صحبته للملك جلال الدولة. يعني ده فريق آخر من العلماء في نفس الزمان وكان له صلة بالملك جلال الدولة الذي خلع على نفسه لقب إيه شاه الأعظم، قال أنا أرى أن ذلك يمنع وأن ذلك لا يجوز بالرغم أنه يعرفه وصاحبه، وأصر على المنع. وكثرة ترداده عليه ووجهاته عنده، يعني برغم أنه يصحبه ويتردد عليه وله عنده وجهة، وأنه امتنع من الحضور في مجلسه حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد. فلما دخل عليه وهو وجل خائف أن يوقع به مكروها، فلما واجهه قال له جلال الدولة قد علمت أنه إنما يمنعك من موافقة الذين جوزوا ذلك مع صحبتك إياه ووجاهتك عندي دينك واتباعك الحق، وأن الحق آثر عندك من كل أحد. الملك هو اللي بيقول له إيه؟ بيقول للعالم هذا الكلام، إننا أعرف أن الذي منعك من أن تقول بمثل ما قال من يقول بالجواز، أن الذي منعك واتباعك هذا الحق، وأن الحق أحب إليك مما سواه. خد بالك، ولو حابيت احدا من الناس لحابيتني. يعني لو كان هناك من تحابيه في الحق لكان مين؟ ايوه لكان الملك اللي هو جلال الدولة. وقد زاد كذلك عندي صحبة، وقد ذلك شوف بقى موقف العالم من ثباته على الحق، وقد زاد كذلك عندي صحبة ومحبة وعلو مكانة. قال ابن كثير حكى الموقف ده وبعدين هو بيعلق. والذي حمل القاضي الماوردي على ذلك المنع هو اتباع السنة اللي هو ايه بقى الحديث زي ما حيذكر، التي وردت بها الاحاديث الصحيحة من غير وجه. قال الامام احمد حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه، فقلنا الحديث مدار على ابي هريرة، عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخنع اسم عند الله يوم القيامة. اللفظة دي ووضحت ان الاسم اخنع لمن؟ لصاحبه. رجل تسمى بملك الملوك. قال الزهري سألت عمرو الشيباني عن اقنع اسم، قال اوضع، مع انه الذي خلعه على نفسه ابتغى ايه؟ ابتغى العلو والسمو. اوضع اسم عند الله. وقد رواه البخاري عن علي بن المديني عن ابن عيينة، واخرجه مسلم من طريق همام عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف في رواية أخرى بقى عند مسلم، قال أغيض اسم أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله عز وجل. وأخبثه، خد بالك من الألفاظ، وإيه؟ وأخبثه. وقال الإمام أحمد: حدثني محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن جلاس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من قتله نبي، واشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك. يبقى خد بالك، أقنع الأسماء، وأغيظ رجل وأخبثه، واشتد غضب الله على رجل. تعرف ان المسألة دي كبيرة من الكبائر، وان ابتغي بها العلو والسمو فقد نازع رداء الله عز وجل، نازع الكبرياء صاحبه وهو رب العالمين. واضح؟ وهذا فيه من الكفر ما فيه، نعوذ بالله من ذلك. ان فعلها بايه؟ بقصد التكبر وبقصد الترفع وبقصد الظن في النفس انه ملك الملوك او كبير الكبراء. لكن مجرد التسمي اخنع الاسماء، اغيظ رجل واخبثه، اشتد غضب الله. افهم، اشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الاملاك، لا ملك الا الله عز وجل. واحد يقول لي الله ولا ملك، اقول لك على الحقيقة، اما في التسمي وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. وقال العزيزي في الشرح الكبير: إن أي سمى نفسه، معنى أخلع اسم ملك الملوك يعني إيه؟ أي سمى نفسه بملك الإيه؟ بملك الأملاك، أو سماه غيره فرضي به، أو سماه غيره فإيه؟ فرضي به وأقره ونحوه، وما في معناه شاه شاه، وما في معناه ايه؟ شاه شاه، زي ما سفيان قال في الافرض في المتن فوق، قال سفيان: مثل شاه شاه، لان شاه شاه بالفارسية يعني ملك الاملاك او ملك الملوك. والعجم تقدم المضاف اليه على المضاف، ملك الاملاك هو ملك الاملاك، المفروض ملك الاملاك، لا هنا قالوا ايه؟ املاك الملك، فقدموا شاه شاه، لان كلام العجم كده، زي ما انت في كلام الانجليزي بتقولوا ايه بالمقلوب، شركة كذا بتقول كذا شركة، صح كده؟ والعجم تقدم المضاف إليه على المضاف، والحق وألحق به ملك شاه، ملك إيه؟ شاه. قيل: وإذا امتنع التسمي بما ذكر فباسم من له الوصف كالله والجبار والرحمن أولى. يعني إذا كان ملك الأملاك حرام فالتسمي بالله أو الجبار أو الرحمن أشد حرمة، فلا يجوز بحال أن يتسمى باسم هذا. وإن كدكها ممكن تأتي من منطلق الوصف ان هو ملك اسما، لكن يبقى ديكها ملهاش علاقة. الله الجبار والرحمن، ان من تسمى بهذا الاسم، افهم عشان تفهم كويس، هناك من العلماء من اجازوه بوجهة معينة بقيد، وهذا كلام مردود لانه خلاف النص. ليه؟ زي ما هنفهم في اخر الكلام، ان النص لم يأتي بقيد، يعني النص ما قالش ان اخنع الاسماء عند الله رجل تسمى بملك الاملاك عند الله او ملك الاملاك باطلاق، او ملك الاملاك في الاخرة، او ملك الاملاك في الدنيا، انما قال بايه؟ بملك الاملاك. فسواء سمى بقيد او بغير قيد داخل في الايه؟ في الحديث، داخل في ما يقتضي المنع والنهي. واضح كده؟ والباقي منع باعتبار السنة، والاصل المنع، حتى ان الملك الذي اجاز له ذلك استحب العلماء الذين منعوا، لانه رأى فيهم اثار الايه؟ الحق واتباع السنة. يبقى اذا من تسمى بهذا او كتب في حق بعض الناس هتجده اخذا برأي هذا الفريق من العلماء. يبقى ما تستغربش لما تلاقي في الكتاب ان بعض اهل العلم يقول: وقال قاضي القضاء فلان الفلاني ان هذه المسألة كذا، وعين طلب الجواز على هذا القيد. مفهوم؟ ايه هو القيد بقى؟ على معنيين، اللي اجازوا التسمي على معنيين، اما بقيد ملك الملوك في الارض، واما بمعنى انه كبير بني جنس، كبير من اتصف بهذه الصفة، واما بمعنى كبير من اتصف بهذه الصفة. يعني ايه؟ يعني نقول مثلا القضاء، فعايزين نقول كبير القضاء فنقول قاضي القضاء، العالم فنقول كلهم علماء، اكبر واحد فيهم نسميه ايه؟ عالم العلماء. مفهوم؟ يبقى اللي رأوا الجواز رأوه من ايه؟ من هاتين الجهتين. واضح؟ لكن الصحيح المنع زي ما هيستقر عندنا ونحن. وحاصل الحديث أن من تسمى بهذا الاسم انتهى من الكبر إلى الغاية، انتهى يعني في طريق القبر إلى الايه؟ إلى الغاية التي لا تنبغي لمخلوق. يبقى السر في المنع أنه ايه؟ أمر فيه ما يقتضي السمو والعلو. طيب ما يقتضي السمو والعلو يجوز للمخلوق؟ لا، اللي يجوز للمخلوق واللي يجب على المخلوق واللي يلزم المخلوق الذل والافتقار والصغار بين يدي الله، واضح؟ وبين الخلق خفض الجناح من المؤمنين وعدم الشعور بالنفس وعدم النظر إلى الذات، لأن هذه مهلكات العبد. هذه ايه؟ مهلكات العبد، نعوذ بالله من الخزلان. فبيقول ان حاصل الحديث ان الحديث وصف الصاحب لهذا الاسم يعني بناء على انه بلغ في الكبر غاية لا تنبغي لمخلوق، وانه قد تعاطى ما هو خاص بالاله، انه قد تعاطى لنفسه اللي هو خلع الالقاب المقتضى للسمو والتعظيم، وانه قد تعاطى ما هو خاص بالاله. يبقى كل خد بالك ده في مجرد التسمية، اما لما تتعاطى اي مخلوق ما هو خاص بالاله من مقتضيات الربوبية والالهية الامر يبقى اعظم واشد، عشان تفهم حقيقة التوحيد وان المسألة فيه بالدقة. المسألة فيه بالايه؟ بالدقة. يعني لو واحد خلع على نفسه انه ضار ونافع، او خلع على نفسه انه يعلم الغيب، او خلع على نفسه انه يقضي بين العباد بما فيه صلاحهم، او خلع على نفسه انه ينفع الناس، او الى اخره، ده طبعا ايه؟ اشد مصيبة، لان مجرد الخلع بالاسم هو تعاطي لما يخص الايه؟ الاله، وهذا امر عظيم. وانه قد تعاطى ما هو خاص بالاله الحق، لما ثبت في الفطرة انه لا مالك لجميع الخلائق الا الله سبحانه وتعالى، فلا يصدق هذا الاسم بالحقيقة. خد بالك من الالفاظ، فلا يصدق هذا الاسم اللي هو ايه؟ ملك الأملاك، ملك الملوك، لا يصدق هذا الاسم على الحقيقة إلا له سبحانه وتعالى جل في علاه، إلا عليه سبحانه وتعالى. فعوقب كل ذا على ذلك، اللي بيخلع على نفسه بقى عوقب على ذلك من الإذلال والاسترزال بما لم يعاقب به مخلوق. فكان إيه؟ أخنع، اشتد غضب الله، أخبث، أغيض في مواقع ذل واسترزال اكثر من هذا، نعوذ بالله من ذلك. خد بالك ليه؟ لانه خلع عن نفسه ما هو ضده وما لا يليق له ابدا وما يتنافى مع مقام عبوديته وفقر وذل وعجزه، لان الاصل في العبد ايه؟ الفقر والعجز. وايه الفقر والعجز والايه؟ ها؟ والايه؟ والجهل. الفقر والعجز والجهل ده الاصل في العبد، والاصل في الرب عز وجل القوة والغنى والعلم. القوة والغنى والايه؟ والعلم. فانت جاهل ما لم يعلمك الله، وفقير ما لم يغنك الله، وعاجز ما لم يقويك الله عز وجل. ده الاصل فيك ده حقيقة، مش اصل يعني معناه انت متواضع، لا، انت لا شيء الا ان يجعلك الله شيء. كله ليه؟ يعني حركة لسانك بقدرتي، نظرة عينك بقدرتي، سماع أذنك بقدرتي، حركة يدك بقدرتي، مش كده؟ ودب قدمك بقدرتي، حركة قلبك، حركة رئتيك، حركة عقلك ومخك، كل شيء. إذا بدليل إنك أنت في لحظة من اللحظات تصير لا شيء. فلان ما الله ده كان بيدب معنا على الأرض صار لا حراك له، يبقى ده دليل على إنك لا شيء. مفهوم؟ انك لا ايه؟ لكن الله عز وجل هو كل شيء، او ان الله عز وجل له كل شيء. لا يقال هو كل شيء، لكن ايه على الصحيح؟ لان في خلاف بين العلماء في هل يقال شيء في حقه ولا لا؟ كان بعض السلف بيجيزوا ان يقال في حقه شيء، لكن ما تطمئن اليه النفس ان لا يقال في حقه شيء، لكن له كل شيء. له كل ايه؟ فله الامر واسباب الامر. له الرحمة وأسباب الرحمة، وله الغنى وأسباب الغنى، وله القدرة وأسباب القدرة. واضح؟ والمالك من له الملك. والمالك قلنا ايه؟ فلا يصدق هذا الاسم بالحقيقة إلا على الله سبحانه وتعالى، فعوقب على ذلك من الإذلال والاسترزال بما لم يعاقب به مخلوق. والمالك من له الملك، والملك أمدح، والملك أمدح، والمالك أخص، الملك أمدح والمالك إيه أخص، وكلاهما واجب لله تعالى. يعني واجب، يعني هو حقيقة في حقه لا يحتاج إلى من ينسبها إليه أو يثبتها له. لما نقول إن مثلا ملك الله واجب له، يعني هو أمر ثابت له حقيقة لا تنكر ولا يحتاج لها إلى دليل حتى يثبتها لنفسه، لأنها واجبة في حقه، واجبة التحقق، واجبة التحقق في حقه، مفهوم؟ وقال الطيبي قوله لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله اللي هي بقية الحديث بقى اللي هو علة النهي، علة النهي مش الحديث ايه رجل تسمى بملك الأملاك، ولا مالك إلا الله استئناف لبيان تعليل تحريم التسمية، استئناف لبيان ايه تعليل تحريم التسمية، ان ده مشاركة لما هو خاص بالله، ان هو تعاطي لما هو خاص بالله، مفهوم؟ كأنك تسأل ليه حرام ان نقول ملك الملوك وقاضي القضاء، لانه مما يخص الله ولا يجوز للمخلوق ان يتعاطى ما يخص الخالق، مفهوم؟ ولا يجوز للعبد ان يتعاطى ما يخص الرب، مفهوم؟ ولا يجوز للعابد ان يتعاطى ما يخص المعبود، فبين الله ذلك فقال لا مالك الا الله. يبقى ازاي ده بيتسمى بهذا الاسم؟ يبقى مزور، استئناف لبيان تعليل تحريم التسمية، فنفى جنس الملاك، فنفى جنس الملاك بالكلية عن غيره، جنس الملاك جسم جنس الملكية او الملك على الحقيقة، لان المالك الحقيقي، شوف لفظ الحقيقة والحقيقي بتكرر ازاي عشان تفهم انه في جواز للتسمية في حدود، لان المالك الحقيقي ليس الا هو سبحانه وتعالى، ومالكية الغير مستردة إلى مالك الملوك، مفهوم؟ فمن تسمى بذلك نازع الله سبحانه وتعالى في رداء كبريائه، لأنه خلع الأسماء دي على النفس بكل ما بعثها لإيه؟ الكبر وطلب العلو على الناس وطلب الاستظهار على الخلق وطلب التميز دون بني جنسه أو دون من هم من جنسه أو دون من هم في رتبته، هم كلهم قضاة وعايز يبقى ايه مميز، فيبقى قاضي القضاة مثلا. فقد نازع الله سبحانه وتعالى في رداء كبريائه واستنكف ان يكون عبده، نعوذ بالله من ذلك، استنكف ان يكون عبده، طبعا لو وصلت القضية لهذا الحد فهو كفر بواح، لان وصف المالكية مختص بالله عز وجل لا يتجاوزه على الحقيقة، والمملوكية بالعبد لا تتجاوزه، من المالك ومن المملوك العبد، يبقى انت خصيصتك انك مملوك وهو خصيصته انه مالك جل في علاه، فمن تعدى طوره حدوده ومقامه وهيئته ومهيته فله الخزي في الدنيا والعار وفي الآخرة الإلقاء في النار، نعوذ بالله من ذلك، ده كلام الطيبين. ومن العجائب، ومن العجائب كلام كثير التي لا تخطر بالبال، ما نقله ابن بزيزة عن بعض شيوخه أن أبا العتاهية الشاعر المشهور كان له ابنتان سمى إحداهما الله وسمى الأخرى الرحمن، وهذا من أعظم القبائح وأشد الجرائم والفضائح، وقيل أنه تابع عن ذلك، ومن العجائب أن واحد يسمي واحدة الله وثانية الرحمن، عجيب أمر عجيب، يعني عايز يقول أنه أشد مما في النص، يعني عايز يقول ان تطاول الناس واجرامهم ممكن يتعدى حد حدود النهي، مفهوم؟ ادي معنى انه جايب الموقف ده. يقال والحق بعض المتاخرين، بعض المتاخرين الحق بتسميه ملك الاملاك او ملك الملوك، افهم بعض المسائل اللي انت بتسال عنها، حاكم الحكام، حاكم قالوا زي ممنوعه زي ملك الملوك، وقد شدد الزمخشري النكير عليه، يعني الزمخشري شدد في النكير على حاكم الحكام وقال هذا أمر ممنوع، فقال في تفسير قوله تعالى وأنت أحكم الحاكمين، قال إن ده وصف لمن؟ لله سبحانه وتعالى فلا ينزعه فيه أحد، فلا يجوز أن يسمى أحد حاكم الإيه؟ الحكام. فقال رب غريق في الجهل والجور، وبيكلم هو يعني في الآية، فبيقول رب غريق في الجهل والجور، يعني جهل يعني لا يعلم، والجور يعني ظالم، يعني جاهل ظالم، من متقلد الحكومة في زماننا. شوف ده كلام في زمن الزمخشري، من متقلد الحكومة في زماننا قد لقب أقضى القضاء ومعناه أحكم الحاكمين، فاعتبر واستعبر. بيقول يعني من المصائب والحاجات اللي تذهل انك ممكن تلاقي واحد من اجهل الخلق ومن اجور الخلق يلقب بايه؟ بقاضي القضاء واحكم الحاكمين او احكم الحكام وما شابه. واعترضه ابن المنير بان خبر اقضاكم علي وصفه بانه يعني من اكثر الناس قضاء وافهمه في القضاء يجيز ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حق علي اقضاكم علي يعني اعلم بالقضاء منكم، فقال كأنه قال ايه؟ قال ان علي قاضي القضاء، وطبعا ده بعيد. ده ايه؟ لان لما اقول فلان اعلمكم غير لما اقول اعلم العلماء، صح ولا لا؟ لان هذا منسوب الى الخلق لا محالة، لكن هناك فيه وجه شبه بين ما اتصف به الله وما اتصف به الخلق. افهم، لما اقول اعلم الخلق، اقضى الخلق، افهم الخلق، احكم الخلق، مثلا املك الخلق، أملكهم في وسطنا فلان، كلام ده يجوز، لأنه إيه؟ لأنه منسوب إلى الخلق لا محال، ولا وجه مشابهة بينه وبين ما وصف به الله عز وجل. لكن الممنوع هو إيه؟ ما كان وصفا لله وما كان خصيص بالله، زي أحكم الحاكمين وزي أعلم العالمين هاي وصفه، وأملك الملوك، مفهوم؟ فده استدلال بعيد، استدراك بعيد، اللي هو ايه؟ اقضاكم علي يفهم منه انه يجوز قاضي القضاء. واعترضه ابن المنير بان خبر اقضاكم علي يؤخذ منه جواز ان يقال لاعدل القضاء واعلمهم في زمن قاضي القضاء. ورد عليه وشنع العلم العراقي منتصرا للزمخشري. يعني ايه؟ رد عليه العراقي وانتصر لقول الزمخشري. ومن النوادر في زمنه قاضي القضاء ورد على المهم. ومن النوادر معذرة أن العز بن جماعة رأى أباه في النوم. يقول من العجائب النوادر اللي في هذه المسألة أن العز بن جماعة روي ذلك، رأى أباه في النوم فسأله عن حاله فقال ما كان علي أضر من هذا الاسم اللي هو إيه؟ قاضي القضاء. فبيقول يعني أن أنا ما كانش في حاجة ضرتني إلا إيه؟ قبولي لهذا الاسم، وكأنه لم ينكره، وكأنه إيه؟ لم ينكره. فنهى الموثقين يعني اللي بيكتبوا، اللي هو بيكتبوا بيوثقوا. الموثقين جمع موثق، اللي هو الاسم فاعل من التوثيق، من الكتابة، اللي بيكتبوا الأحكام وبيكتبوا كلام القضاء. فنهاهم أن يكتبوا إيه؟ أن يكتبوا له في الأسجال، جمع سجل، أن يكتبوا له قاضي القضاء بل قاضي المسلمين. بدل ما يكتبوا قاضي القضاء يكتبوا إيه؟ قاضي المسلمين. وقال ابن القيم وتحرم التسمية بسيد الناس لأنها خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وسيد الكل زي ما يقولوا كده ست الكل، مش كده؟ وسيد الكل وسيدة الكل، كل هذا إيه؟ مما يحرم، كما تحرم بسيد ولد آدم. يعني ما ينفعش أقول واحد سيد أنت سيد ولد آدم، زي بعض الشعراء كده بي بي بي بي بي يمدحوا الملوك ويمدحوا بعض من يعطوهم بألفاظ قد تصل إلى مقام الربوبية والعياذ بالله، لأن سيد ولد آدم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإن ذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو طاهر غفر الله لهما ولعله يلحق بذلك، افهم، ولعله يلحق بذلك، يعني يلحق بتسمية ملك الأملاك أو ملك الملوك، ولعله يلحق بذلك ما تعارف عليه الناس في بعض البلدان الإسلامية من الأوصاف زي ايه؟ كصاحب العزة وصاحب السمو. لأن صاحب السمو هو من؟ الله. وصاحب العزة، من العزة لله جميعا. يبقى دي من الألفاظ المحرمة انك انت تقول صاحب السمو الملكي فلان الفلان، زي في السعودية كده في اي كلام اي واحد يكلم صاحب السمو الملكي، صاحب السمو الامير فلان، صاحب السمو صاحب العزة والفقامة، صاحب الجلالة، وده منهي عنه، ده حرام. في بعض البلدان الاسلاميه كصاحب العزة، الكلام ده هو نقل ابن كثير من سنين، ده مش الكلام ده هو مش دلوقتي، كصاحب العزة وصاحب الجلالة ونحو ذلك ونحو ايه ذلك. يبقى صاحب السمو، صاحب الجلالة، صاحب الفخامة، صاحب العزة، وكل هذه الألقاب إنما شاعت في الناس من وقت دخول الأعاجم. هذه الألفاظ شاعت في المسلمين من وقت دخول الأعاجم في دين الإسلام وتمكن دولتهم في البلاد الإسلامية، وإنهم لم يكن لهم من العدل والدين والاستقامة والعلم والفضل ما يتزينون به عند الله والناس. يعني الأولون كانوا يتزينون لمن؟ لربهم. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة كان كل ما يهمه أن يكون عند الله إمام عدل، لأنه يعرف كيف أجر الإمام العدل، ويعرف كيف مصيبة الإمام الظالم، فكان كل اللي يشغله أن يتزين لربه وأن يري ربه منه خيرا. فكان لا يفرق معه أن يقول له يا إمام أو يا شيخ أو يا أبو بكر. لماذا؟ لأنه لم يكن ليتزين للخلق حتى يخلعوا عليه الألقاب، دي واحدة. الثانية، جعل الله لهم في أقوامهم من الشرف والعزة ما جعل الناس تبجلهم دون ألقاب، لبدأ نقطتهم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فعملوا إيه؟ فتركوا التزين لربهم وغفلوا. طب وعايزين الناس تحترمهم، طبعا ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلوب الخلق امتهانهم، ألقى في قلوب الخلق إيه؟ امتهانهم وهوانهم. زي ما انت النهاردة لما يذكر قدامك كبراءك وأمراءك ورؤسائك بتزدريهم بقلبك، حتى إن ما قدرتش تفتح بقك، لكن إيه؟ أنت لا تجد نفسك في قلبك إيه؟ فما كان إلا أن يطرى الناس إطراء ويجبر الناس على خلع ألقاب يستريح بها نفسيا على أن الناس تعظمهم. يبقى متى لجأوا إلى الألقاب؟ عندما فقدوا الزاد الذي يستوجب احترامهم. ولذلك قالوا لا يستحب خلع الألقاب إلا من فقد المقام. الصوفية كانوا يقولوا كده، يعني ايه؟ يعني اللي هو ملوش قيمة عند ربه يخلع الألقاب على ايه؟ على نفسه، حتى يتزين امام الناس، بحيث الناس تقعد تقول الحبر الفهامة والعلم العلامة والعارف كذا، يقعدوا سطرين ثلاثة يكتبوا ألقاب له. صاحب المقام كان يكره ذلك، يقول يعني انه ايه؟ ان ده كله امام الناس لا قيمة له، لا يعلي، لا ايه؟ لا يعلي. لكن مين اللي بيعلي؟ رب العالمين. افهم، الذي يعلي هو رب العالمين، الذي يعلي هو رب العالمين. فكانوا هم يطلبون العلو عنه. يبقى كل عارف بالله وكل مؤمن تقي لا يتزين إلا إلى ربه، ولا يطلب الكرامة إلا عند ربه، ولا يشغله إلا مقام عند ربه. مش كده ليه؟ لكن لما يفقد بقى ويبقى مسألة مقامه عند ربه، هو عارف إن العملية آخرتها جهنم، فيقول لي بقى لازم ايه؟ فتجد انك تبقى مصيبة لو انت كلمت وقلت صاحب الفخامة السمو والجلالة والتعظيم وعمال ايه؟ لان هو ده الزاد، هو ده القيمة الكلية في القضية. فشو بيقول لك هنا ايه؟ وانهم لم يكن لهم من العدل والدين والاستقامة، لم يكن لهم من العدل والدين والاستقامة، ده في ايه؟ في زواتهم وشخوصهم ومسالكهم. لم يكن لهم من العدل والدين والاستقامة والعلم والفضل ما يتزينون به عند الله والناس. ما يتزينون به يعني يكون زاد ليهم. فلما فقدوا ده وهم عايزين يبقوا حاجة، فخلعوا على أنفسهم الايه؟ الألقاب. وطلبهم اللي خلعوها، وطلبوا الناس ايه؟ أن يقولوها وأن يتكلموا بها. زي ما قبل كده كان يقولك كل واحد يخلع نفسه ويلقب، كل واحد لازم يخلع عرس اللقب، وأنه لم يكن لهم من العدل والدين والاستقامة والعلم والفضل ما يتزينون به عند الله والناس، بل لعله كان لهم ضد ذلك، يعني كان عندهم من الجور والقبح والعوج والجهل، ومع ذلك ايه حتى يقال للرجل كما في الحديث ترفع الامانات وتمرج العهود وتنقلب الموازين حتى ايه يصير العالم جاهلا منبوزا ويصير الجاهل علما مرموقا، حتى يقال للرجل ما اجلده ما اظرفه ما اعقله وليس في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان، يعني ايه يعني ليس له ما يستوجب له قيمه، ملوش قيمه اصلا، ملوش ايه قيمه اصلا، مفهوم؟ كما قال القائل تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على تراب. تموت الاسد ذوات القيمه في الحيوانات، الاسد ولا الكلب مدوس بسبع ولا سبع، لكن ده الرفيع وده الوضيع. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، يطيب اللحم، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على تراب. انقلاب الأمور، حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وأدنى قدر، أعاذنا الله من ذلك. بل لعله كان لهم ضد ذلك فخشوا أن يسقطوا من أعين العامة، فخشوا أن يسقطوا من إيه من أعين العامة، فاخترعوا لهم تلك الأسماء والألقاب. إذا عرفت سر بقى الألقاب مين اللي بيهتم بيها، أظلم الناس يخلع عن نفسه لقب العادل، واضح، وأغدي عن الناس لدينهم يخلع عن نفسه لقب المؤمن، ضد اللقب يعني ضد الحال، وأكثر الناس جرما وسرقة وخيانة يخلع عن نفسه رجل لقب الأمين، وكذا تجد الامور ماشيه ايه بهذا نسأل الله العافيه والسلام. بل لعله كان لهم ضد ذلك فخشوا ان يسقطوا من اعين العامه فاخترعوا لهم من تلك الاسماء والالقاب ما يلقى في نفوسهم، ما يلقي في نفوسهم الوهم والتعظيم المتكلف والتبجيل المصطنع، انك لازم قبل كلامك تقدم بالباشا ومثلا والفخامه والسمو والعلو. ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يدعون بعضهم بعضا بأسمائهم أو بوظائفهم، ما حدش قال سألت سفيان، قال سألت فخامة جلال العلامة سيدنا سفيان، ما قال سألت سفيان عن هذا الحديث، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، مش كده؟ وشيخه ويعرف ماذا علمه وماذا تقويته. شوف مسلم لما سأل البخاري عن علة خفية في حديث، وكان عن الإمام ابن المديني إمام في معرفة العلل، فلما سأله فاتفضل إليها فهم بتقبيل قدمه وقال مثلك يقبل قدمه، احتراما لإيه؟ لعلمه، عارف مدى علمه، لأن البخاري قرين، المسلم قرين البخاري وشيخه، مسلم قرين البخاري، معذرة، البخاري قرين مسلم وشيخه، فالبخاري روى عن المديني وروى عن الحميدي وروى عن أحمد بن حنبل، ومسلم روى عنهم أيضا وروى عن البخاري، مسلم روى عنهم وروى عنه، فكان شيوخ الشيوخ البخاري، يبقى قرين، وكان أيضا هو إيه شيخه، كان البخاري شيخ مسلم، فكان ومع هذا ما سمعنا أبدا لا ألفاظ إيه القاب، كان السلف معظمهم كانوا إيه ينادون بعضهم بعضا بإيه بأسمائين، مش كده ليه؟ وإن كان هناك لقب يقال لسبيل التمييز والتعيين ووصف حقيقي زي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حقيقة ولا لفظ في تعظيم ولا خلع ألقاب، ها يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في استفسار ايه اسلام فيها مشكلة، قائد المسلمين فيها مشكلة، لكن ما فيش فيها مقتل التعظيم، لكن شيخ الشيوخ او حاكم الحكام او كبير الكبراء الى اخره. وانهم لم يكن لهم من العدل والدين والاستقامة والعلم والفضل ما يتزينون به عند الله والناس، بل لعله كان لهم ضد ذلك فخشوا أن يسقطوا، افهم سر إيجاد، فخش زي ما انت مثلا يجي واحد يكلمك، لو انت رجل عندك من العلم والفضل والتقوى لا يهمك ان يقول الناس فضيلة الشيخ ولا لا، لكن ساعة ما بتحس ان الناس مش وما عندكش من الزاد وانت نفسك مهزوز مع داخلك، في واحد يقول لك يا سيد، تقول له انت تتكلم عيل، قول يا فضيلة الشيخ عارف بتكلم مين، فيستحب خلع القاضي على نفسه من باب انه يستشعر الوجاهة بها، يستشعر ليه الوجاهة بها، كالعاري الذي يريد ان يستتر بشيء. الاولون لم يكن يشغلهم ذلك اطلاقا، لان لما يقول وقال احمد كل الناس عارفة من هو احمد، فانت لما تحط قبل احمد ده 16 لقب مع تحصيل حاصل، صح ولا لا؟ لما انت النهارده بتقول وقال ابو هريره ولا قال ابو بكر، الناس عارفه من هو ابو بكر، فانت لما تقعد تقول الصحابي الجليل العالم الفهامه امام الامه وخليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وكذا وكذا وكذا، كل ده تحصيل حاصل ولا زاده امر؟ ما ابو بكر لوحدها زي كل ده، لان انت بتقولها وهو عنده من الزاد ما استوجب تقديره في قلبك ولا لا؟ لكن بقى غيره ان كانش الكلمتين السيد الاستاذ الكبير المحترم المبجل فضيلة الشيخ عالم الزمان والمكان، هو ده السطر ده، هو ده كل اللي ليه في الدنيا، هو ده السطر ده، عافانا الله واياكم. ما يلقي في نفوسهم الوهم والتعظيم المتكلف والتبجيل المصطنع. ولقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يدعون يكلموا بعض وينادي بعضهم بعض، يدعون بعضهم بعضا بأسمائهم أو بوظائفهم، أو قال الزجاج وقال النحاس وقال الغزالي من صنع الغزل، وقلوبهم مملوءة من المحبة، مع أنه بيقول له اسمه كده حاس، ولكن مع أنه اسمه كده وقلوبهم مملوءة من المحبة والتوقير والإجلال لعلمائهم وأمرائهم. لما لهم السبب؟ مش بناء على الدباجة والألقاب المخلوعة والتبجيل المصطنع والتعظيم المتكلف، لا، إنما بناء على إيه؟ لما لهم من العلم والفضل والعدل والبر والإحسان. الله أكبر، شوف أنت بتدور على نص واحدة من دول، دور على نص واحدة من دول. لما لهم من العلم والفضل والعدل والبر والإحسان التي جملهم الله بها، طبعا عشان كده اللهم شرفنا بشرف طاعتك ولا تذلنا بذل معصيتك، يبقى ملك الاملاك دي ان اخنع، يبقى المقضاء بنقيض الايه؟ القصد. هو عايز العزه دي، مش هتجي له عزه، هيجي له خنوع. اما العزه تيجي منين؟ بالتماء بالافتقار للعزيز والذل للعزيز. لما لهم من العلم والفضل والعدل والبر والاحسان التي جملهم الله بها، نسال الله ان يعيد للناس هذا، فهو انفع واصلح مما هم عليه اليوم من هذه المداهنات والتملقات المتكلفة بالباطل. كلام معذرة، انا قلت في كلامي ان ده كلام ابن كثير، كلام الاخر ده كلام ابو الطاهر من المعاصرين، لكن من كلام الاخير لكلام ابن كثير انتهى عند وقال ابن القيم، انتهى عند ايه؟ وقال ابن القيم، مفهوم؟ يبقى ده اللي انت ايه اللي انت تفهمه. يبقى احنا انت عرفت انه التسمي بكل اسم يقتضي السمو او العلو مما يخص الله سبحانه وتعالى لا يجوز ان ايه؟ أن يتسمى به غيره، أن يتسمى به غيره، وأن هذه الألقاب التي يخلعها الناس على أنفسهم إنما يخلعونها من باب فراغ المقام، واضح؟ ومن باب مخافة هوانهم عند العوام، واضح؟ وإنهم يتزينون بها لافتقارهم لما يتزينون به أمام الله عز وجل وأمام الناس، لافتقارهم لما يتزينون به. وأن الأولون لم يكونوا ليلجأوا لمثل هذا المقام الرخيص الذي هو دعوة الناس للتكلف في تعظيمهم والتصنع في تبجيلهم بإيه؟ بذكر الألقاب وخلع الألقاب وما شابه، واضح؟ طيب ده حكم إيه؟ قلنا إن مدلول النصوص تدل على أن هذا من الكبائر، فإن عرض به أو فإن قصد به أو أراد به التكبر واستشعار قيمة النفس والتسامي على الخلق فذلك منازعة لله في الكبرياء، وهذا من دروب الكفر والعياذ بالله، من دروب الايه؟ الكفر، سواء الاصغر الذي ينتقل الى الاكبر. ايه؟ لا، الالقاب التي يمكن ان تكون معناها يسمح وجوده بين الخلق، يسمح وجوده بين الخلق زي شمس الدين وزي ناصر الدين، لا بأس. ليه؟ لأنه ممكن يكون سبب لظهور الدين، وممكن أن يكون سبب لنصرة الدين، وهذا مما يتصور وجوده في الخلق. يعني المعنى ده ممكن يتصور وجوده في الايه؟ في الناس. وإن كان كما في الحديث أصدق الأسماء حارس همه، يعني ايه؟ يعني الأصل أن يكون الاسم الذي تختار لنفسك مقارب لحقيقة أمرك، لأن العبد إما حارس وإما ايه؟ وإما همه، إما حارس من الحرس وإما همه من الهمة، مش كده ولا ايه؟ أنت دائما عندك همة على أي حاجة في الخير أو في الشر. فلذلك قال أصدق الأسماء حارس وهمام، يعني لما واحد يسمى حارس أو يسمى همام يبقى ايه؟ اسم على مسمى مهما كان شأنه. فأنت ما تسميش نفسك عادل وانت ممكن تكون نص أعمالك ظلم، مفهوم؟ ما تسميش نفسك كريم وانت كلك سح وبخل، ده من باب المرافقة والضبط. لكن مش حرام انك تسمي نفسك كريم أو عادل، لأنه ايه؟ لأن هذا وإن كان ليس منضبطا مع وصف حالك إلا أنه ليس فيه نهي، لكن النهي متعلق بما يقتضي السمو والعلو، زي أعدل العادلين أو أحكم الحاكمين أو أعدل الناس أو سيد الناس أو أكرم الناس أو أعظم الخلق، مفهوم؟ واحد يسمي يعني أو يخلع نفسه لقب أعظم الخلق أو أعدل الخلق، طبعا ده يقتضي ليه؟ السمو والعلو، فيخشى منه. وإن كان فيه نسبة للخلق، احنا قلنا أن ده أقل منعا من أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، لأن ده فيه مشابهة لما يتصف به الله. يبقى يجوز أن تتسمى أو يكون هناك من التسمي ما ينتسب إلى الخلق، مفهوم؟ ما ينتسب إلى ليه؟ ولكن المنع يلحق إذا كان فيه غلو، والمنع يصير كبيرة ويبقى موافق للنص ومتعلق بالقضية إذا كان يشبه ما يتصف به الله، من باب حرمة تعاطي ما يخص الإله. واضح الكلام ولا لا؟ طيب نعم. ابو الفضل وابو الخير وابو النعم يجوز، لان ابو بمعنى معطي وبمعنى صاحب، وايضا السماح سماحتكم وفضيلتكم برضو تجوز من باب التوقير والاحترام، لانها ليس فيها ما يدل على الكبر، انت اللي تقول. لا لا، صاحب الفضيلة صاحب الفضيلة يملكها، مفهوم؟ زي مثلا لما تقول لواحد نرجو كرمكم ونرجو عدلكم، غير لما تقول له يا أكرم الأكرمين أو يا أعدل العادلين. واضح حضرتك؟ أسست إيه؟ وسيادتك أيضا، بس دي بقى قضية متعلقة أخرى، اللي هي مسألة لا تقول المنافق سيد، ودي لها باب جاي، اللي هو مخاطبة أهل الجور والظلم والكفر والشرك والنفاق بالألفاظ التي تقتضي التسييد والتعظيم، مفهوم؟ دي مسألة هي لها تفصيل. لا، أعظم الخلق وسيد الخلق ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلق وربنا خلق، أيوة احنا بنقول ان ده في حق النبي، عشان كده القيم منعه، لأن دي خصائص حق بالنبي، سيد ولد آدم وأعظم الخلق وما شابه. لكن انت تسمي نفسك أعظم الخلق، فيه من الكبر ما فيه، وفيه من منافاة الحقيقة ما فيه، وفيه من مشابهة من تتصف بذلك من الأنبياء ما فيه. لكن القضية هنا في إيه؟ المشابهة لأسماء الله عز وجل وأوصاف الله عز وجل، فده أخطر. إذا كان منعوا ما يتصف به النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى لما هو إيه لله أمنع، مفهوم؟ قال سفيان مثل شاه شاه، مثل إيه؟ شاه شاه. وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، ودي قرأناها في كلام ابن كثير، وقوله أخنع يعني أوضع. طيب قوله قال سفيان يعني ابن عيينة، لما بيطلق قول سفيان بقى يقصد به ابن عيينة، مثل شاه شاه، وده الكلام اللي احنا سقنا عليه كلام ابن كثير، عند العجم عبارة عن ملك الأملاك، شاه شاه عند العجم عبارة عن ايه؟ عن ملك الأملاك. ولهذا مثل به سفيان، ولهذا مثل به سفيان، لأنه عبارة عن لأنه عبارة أو عبر عنه بلغة العجم. يعني سفيان لما قال مثل شاه شاه، يا شاه شاه دي لفظة عربية ولا عجمية؟ عجمية. طب سفيان بيشبه بالعجمية ليه؟ لأنها لفظة من ألفاظ العجم انتشرت، لفظة من ألفاظ العجم ايه؟ انتشر فشبه بلفظ عن نفس المعنى، عن نفس الايه المعنى، وان كان من كلام العجم تنبيها على المعنى، لان المراد هو الايه هو المعنى، لان المراد هو المعنى. طيب نكمل بعد الصلاة. بين الاسم ومن تسمى به، لكن ما فيهاش فيها نهي، ما فيش فيها ما يتعلقش لا يتعلق بها نهي. طيب عشان ايه هو برجل على الله واخبته، وقوله اغيض من الغيظ، وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا الى الله مغضوبا عليه. ويؤيده حديث الطبراني اشتد غضب الله على من زعم انه ملك الاملاك، اشتد غضب الله على من زعم انه ملك الاملاك. وايضا حديث احمد في الروايه التي ذكرتها في المره في القراءه السابقه، ويشتد غضب الله على من قتله نبي، واشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الاملاك، اشتد غضب الله. وقوله واخبثه، وهو يدل ايضا على ان هذا خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الامور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة. اجتمعت حقه اخنع واخبث واغيظ واشتد غضب الله لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من اعظم التعظيم. فتعظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له باهل، لذلك وضعه الله يوم القيامة. يعني المجازاة بنقيد الايه القصد، المجازاة بنقيد القصد. لما اراد التعظيم في نفسه واراد تعظيم الناس له اوضعه الله واخلعه يوم الايه يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. فصار اخبص الخلق وابغضهم الى الله واحقرهم، لان الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة احقر الخلق، يكون يوم القيامة احقر الخلق. واخبثهم لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله، لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله، لان من الذي اعطاه مثلا الملك او العلم او القضاء او الافتاء او اي مقام من المقامات؟ هي نعمة. من الذي اعطاها اياه؟ رب العالمين. فكونه يتعاظم على خلق الله بنعم الله يبقى هذا ايه؟ هذا من الكبر، فيجازى بنقيض ما طلب من التكبر والترفع والعلو بأنه يكون أخنع وأخبث، فيوضع في أشد المواضع استرزالا وزلا، استرزالا وزلا. واضح؟ وقوله أخنع يعني أوضع، أخنع بفتح الهمزة والنون بينهما معجمة ساكنة، أي أدخلها في الخنوع، فتح الهمزة والنون أخنع، أي أدخلها في الخنوع، يعني أدخل الأسماء في الخنوع أو أشدها خنوعا. أخنع من صيغة أفعل، وهو الذل والضعة والهوان، الذل والضعة من قلة القيمة، الذل من فقد العزة، والضعة من قلة القيمة، والهوان من فقد القيمة عند الآخرين اللي هو هوانه على الآخرين. وذكره الزمخشري، وفي رواية أخنى من الخنا، في رواية أخنع، وفي رواية إيه؟ أخنى من الخنا بمعنى الفحش في القول. الخنا هو الفحش في القول، يعني أخنى الأسماء أي أفحشها قولا وزورا من الفحش في القول. ويحتمل أن يكون من قولهم أخنى عليه الدهر أي أهلكه، يعني من الهلكة أو مما يجر الهلكة على صاحبه. وذكر أبو عبيد أنه من ورد بلفظ أنخع، من إيه؟ وذكر أبو عبيد أنه ورد بلفظ أنخع بتقديم النون على الخاء المعجمة، وهو بمعنى أهلك. قال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا يوم القيامة، أي أشدهم ذلا والصغار. يعني إحنا لما نقول إن أخنع الأسماء عند الله، يعني أذل الأسماء عند الله، إذا كان الاسم سيكون ذليلا فكيف من تسمى به؟ سيكون أشد ذلا. إذا كان الاسم سيكون أوضع الأسماء وأخنعها وأخناها عند الله، يبقى من تسمى به أشد ذلا، مش كده؟ وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا يوم القيامة، أي أشدهم ذلا وصغارا. وفي قرة العيون: وهذا من الصفات التي تمر كما جاءت من غير تحليف تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، والله أعلم. يعني ايه؟ يعني احنا لما نقول مثلا أخنى عند الله، كيف يخنى الاسم عنده وكيف يكون أغيض له؟ يبقى ايه؟ تمر كما هي، بمعنى تمر، ده التفويض اللي عند أهل السنة، اللي هو التفويض في الكيفية. أما التفويض في الإثبات فهو تفويض أهل